الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الشافعي الإمام رحمة الله عليه: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لكفتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والشافعي رحمة الله عليه إمام عظيم وفقيه جليل وحبر من أحبار أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعلى الله رب العالمين في العلم شأنه، ورفع في المعرفة قدره، ولذلك بثاقب نظره وبنفوذ بصيرته رحمة الله عليه ينظر في القرآن العظيم ويستلهم بفضل الله رب العالمين من سورة العصر على قصر آياتها وعلى قلة مبانيها، يستلهم من ذلك عظم المعاني مع قلة المباني. ولا غرو، فهو عالم من علماء الإسلام الذين كرمهم الله رب العالمين في الدنيا، ونسأل الله رب العالمين أن يسكنهم الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. يقول الشافعي: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لكفتهم، لأن سورة العصر تحمل منهجا كاملا مع وجازة ما قد تضمنته مبانيا وعظم ما اشتملت عليه معانيا. فالشافعي رحمة الله عليه ينظر إلى ما يقوم عليه الإسلام العظيم منهجا من معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه، ويستخرج ذلك مستنبطا إياه من كلام الله رب العالمين في هذه السورة الجليلة: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا يعني عرفوا الحق بدليله وعملوا الصالحات وعملوا به وتواصوا بالحق دعوا إليه وتواصوا بالصبر صبروا عليه. فهذا المنهج المتكامل يجمع المتناثر في سلك واحد وفي نظام بعينه لا يتعداه تشتمل عليه سورة العصر. فيدل الشافعي رحمة الله عليه بأمانة العلم في أدائها يدل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عظم ما تضمنته السورة الجليلة على قلة آياتها وعلى نذارة مبانيها وعظم معانيها. معرفة الحق بدليله والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. يقول الله جل وعلا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل الله رب العالمين من علامات المفلحين الذين جانبوا الخسران وجانبهم الخسران، لأن الله جل وعلا وقوله الصدق وكلامه الحق يقسم في صدر السورة بالزمان على قول من أقوال المفسرين والعصر إن الإنسان لفي خسر، بهذا التأكيد الذي تحتمله الجملة الإسمية ثم بإن المؤكدة ثم باللام التي جاءت هنا بقول الله رب العالمين لفي خسر، كل ذلك للتأكيد من بعد سمع على أن الإنسان جنس الإنسان في خسران، إلا من استثناه الرحيم الرحمن من الذين آمنوا بالله رب العالمين ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وعملوا على مقتضى هذا الإيمان عملا صالحا على رجاء القبول عند الله رب العالمين، ودعوا إلى ما من عليهم به ربهم جل وعلا من المعرفة الصادقة الحقة بتحقق الإيمان، ومما وفقهم إليه ربهم جل وعلا من العمل الصالح على مقتضى الإيمان، فدلوا عباد الله على ما هداهم الله رب العالمين إليه من الحق والعدل والخير والصواب، فدعوا إلى ذلك فأتاهم الأذى، والأذى حتم ملازم عند ذلك. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد ينظر الإنسان في قول العبد الصالح في وصيته لابنه فيقف متعجبا، ما الذي أتى بالصبر هاهنا على ما أصابه مقحما هو؟ حاشا وكلا، إنه كلام رب العالمين. يقول الله رب العالمين في سرد وصايا العبد الصالح لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا ما فعلت فدعوت الناس إلى الحق والخير والصواب الذي هداك الله رب العالمين إليه، فلا بد من الوقوع بين براثن الشيطان مفيدة ومكرا. واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. والله رب العالمين في سورة العصر يدل على أن المرحومين المفلحين الذين ليسوا بخاسرين ولا مخسرين، هؤلاء من صفاتهم أنهم يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. يتواصون بالحق فيتأتى الأذى، فيتواصون بالصبر بعد أن قد تواصوا بالحق والخير والعدل الذي هداهم الله رب العالمين إليه. والحق أن الله تبارك وتعالى قد ضمن القرآن العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا من الوصايا، وإنه حقيق على كل مسلم يرعى للقرآن قدره وللنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلته أن يضرب في مثل هذا الميدان بسهم. وأن يكون له في هذا الشأن نصيب. إن الله تبارك وتعالى قد وصى الأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فالتقوى وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين. وقد جعل الله رب العالمين تقواه، يعني ما يجعله العبد بينه وبين عقاب الله رب العالمين وسخطه وعذابه من الأعمال الصالحات وقاية تقيه أن ينزل به عذاب ربه جل وعلا وأن يلحقه سخط ربه جل وعلا. أمر الله رب العالمين بالتقوى بأن يجعل المرء بينه وبين غضب ربه وقاية تقيه إياه برحمة الله رب العالمين، وأن يجعل الإنسان من الأعمال الصالحات وقاية بينه وبين لظى النيران التي أعدها الله رب العالمين للعاصين يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي وصية الله رب العالمين للأولين والآخرين. وقد بيّن الله رب العالمين في محكم التنزيل أن تقوى الله جل وعلا تؤدي إلى الخير كله وتحجب الشر كله. يقول الله رب العالمين في محكم التنزيل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تقوى الله جل وعلا بالعمل الصالح ومراقبة الله رب العالمين في السر وفي العلن، وأن لا يكون الله رب العالمين أهون الناظرين إليك، وأن يستحيي الإنسان من الله جل وعلا لأنه ناظر إليك مطلع عليك، بل عالم عليم بخفايا ما تكنه نفسك وبطواياك وما هو مستكن مستقر في ضميرك. إن الله تبارك وتعالى أحق من استحيي منه وأحق من استحيا منه العبد إذا كان ذا حياء من الله رب العالمين وكان صادقا في حيائه من الله رب العالمين. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عورة الإنسان، ما يبدي منها الإنسان وما يخفي، فقيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض السؤال: إن الإنسان يكون في البيت ليس معه في البيت أحد، أيضع عندئذ ثيابه متجردا لأنه قد آمن من نظر الناظرين إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالله أحق أن يستحيى منه. على المرء أن يتقي الله رب العالمين وأن يضرب في هذه الوصية بنصيب جديد، لأنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. فأوصي نفسي وإياكم عباد الله رب العالمين بتقوى الله رب العالمين، وأن يجعل الإنسان دائما على نفسه رقيبا من نفسه، وأن يسأل ذاته محاسبا إياها على كل عمل يعمله وعلى كل ترك يتركه وعلى كل قول يقوله وصمت يصمته، على كل حركة وسكون وعلى كل بذل وإمساك وعلى كل إعطاء ومنع. على المرء أن يجعل من نفسه رقيبا على نفسه متقيا بذلك غضب الله رب العالمين وسخطه، حتى يجعله الله رب العالمين في عداد المتقين، ويجعل الله رب العالمين له من الحفظ بالكفاية على قدر تقواه لله رب العالمين. يقول الله جل وعلا في معرض السؤال الذي يراد منه التقرير والتحقيق: أليس الله بكاف عبده؟ وهو سؤال ظاهره على ظاهر السؤال وحقيقته على التقرير، يعني الله رب العالمين كاف عبده. يقول علماؤنا عليهم الرحمة: إن الكفاية تكون على قدر العبودية، فمن أتى بعبودية كاملة فله كفاية كاملة، ومن أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية على قدر ما أتى به من تحقق العبودية. وأوصي نفسي وإياكم عباد الله بكتاب الله رب العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في القرآن العظيم: إن لله أهلين من الناس، وإن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضيلة من آتاه الله رب العالمين القرآن العظيم: إنه محسود على تلك النعمة العظيمة التي آتاه الله رب العالمين إياها حسب غبطة لا تمني لزوالها عنه يتأتى من مسلم أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلاكته في الحق. بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الخيرية في درجتها العليا في أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي لمن آتاه الله رب العالمين القرآن فتعلمه وعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤتى بالقرآن العظيم يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان أو غمامتان تحاجان عن صاحبهما. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وصف أجناس البشر مع القرآن العظيم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، وهو نوع من التمر طعمها طيب وريحها طيب، فهذا مؤمن، فهذا باطن طيب عند الله رب العالمين وعند الناس، وهو يتلو القرآن العظيم يرتله على قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا جمع الخير ظاهرا وباطنا. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن وهذا فاسد الباطن كمثل الريحانة ريحها طيب بظاهره وطعمها مر مذاقه، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. فيقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجناس الناس في تعاملهم مع القرآن العظيم على هذه الأربعة الأصناف: فاجعل نفسك يا رحمة الله حيث شئت، فإن الإنسان مكرم نفسه أو مهينها، ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله أن يكرمنا بكرامته أجمعين. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتعاهد القرآن العظيم، فقال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا، أو قال تقصيا في رواية، من الإبل بعقولها. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، يعني الإبل التي قد عقلها فشد أرجلها إلى خطامها. مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن هو تركها ذهبت. فأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعاهد القرآن وتفقده، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زال يرخص لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في تلاوة القرآن العظيم تنزيلا على الوقت، حتى جعله آتيا بالقرآن تلاوة ختما في 7 أيام، ثم لم يرخص له فيما هو أقل من ذلك، بل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمداومة بالورد على القرآن العظيم، وأن يجعل الإنسان لنفسه بالنظر في كتاب ربه تبارك وتعالى مداومة وحفظا عادة مألوفة وإلفا معلوما لا يخرج عنه أبدا، وإلا فهو مفرط في حق كتاب الله رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر فيما أخبر عنه من حديث المنام الطويل الذي أخرجه البخاري رحمة الله عليه من حديث جابر بن سمرة، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في تلك الرؤيا العظيمة رجلا مستلقيا لقفاه على الأرض، ورجل قائم على رأسه بحجر فيتلغ بالحجر رأسه، يعني يضرب النائم بالحجر وهو قائم يرفع حجره ثم يلقيه على رأس المستلقي على الأرض فيشدق رأسه بل يفتت عظامه، ثم يتدهده أي يتدحرج الحجر، فيذهب الرجل القائم الضارب وراء حجره حتى يعود به، فإذا عاد بالحجر في تلك المسافة الزمنية يعيد الله رب العالمين رأس النائم كما كان، فيضربه مرة أخرى فيتدهده الحجر متدحرجا فيأتي به. هذا عذاب رجل من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجل صنف، لا رجل واحد، وإنما هو رجل صنف، صنف من أصناف العذاب في البرزخ من بعد ممات العبد إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة. أما التأويل الذي ذكره جبريل لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أن هذا الرجل النائم هو الرجل الذي آتاه الله رب العالمين القرآن، فنام عنه ونام عن الصلاة المكتوبة، وأيضا ينام عن قيام الليل، يعني آتاه الله رب العالمين القرآن العظيم، فلم يجعل لنفسه في الليل به وردا قياما بين يدي الله رب العالمين مقبلا على آيات ربه مرتلا إياها على قانون محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أكثر ما يظلم العبد ربه، وما أعظم ما يجحد الإنسان نعمة ربه جل وعلا عليه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا في شأن القرآن العظيم على أمور جليلات، لأن الإنسان ربما علت به السنون فلم يحصل من كتاب الله رب العالمين شيئا، ولكن الله رب العالمين ذو الرحمة الواسعة يتدارك خلقه برحمته. إن نبيكم صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه يوما فيقول أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ يعني من يطيق أن يقرأ 10 أجزاء في ليلة يقوم بها أو لا يقوم بين يدي الله رب العالمين؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا وقد شق عليهم أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. فإذا ما قرأها الإنسان متدبرا إياها ناظرا في معانيها معطيا إياها حقها الذي هو لها، فكأنما أتى بثلث مقاصد القرآن العظيم، لأن القرآن توحيد وصفات لله رب العالمين مقررات، هذا قسم، وأيضا أوامر ونواه فهذا قسم، ومواعظ وقصص فهذا أيضا قسم ثالث. والقرآن العظيم قد بين لنا من صفات الله رب العالمين ومن توحيده ما بين في سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، فمن أتى بها فقد أتى بثلث مقاصد القرآن العظيم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دل أن سورة الإخلاص من أحبها أحبه الله رب العالمين، وفي رواية من أحبها أدخله الله رب العالمين الجنة وحرمه على النار. فإن صحابيا من أصحاب رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصلي إماما بإخوانه، فكان إذا صلى بهم فقرأ لهم فاتحة القرآن العظيم في الجهرية أتى بسورة الإخلاص، وسورة لا يحيد عن سورة الإخلاص بدءا أو منتهى في كل ركعة يأتي بها. فقالوا له إما أن تأتي بها وإما أن تأتي بأختها التي تأتي بها وتدعها. فقال والله لا أدعها أبدا. فشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال إني أحبها. فقال أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها. وفي رواية أنهم لما قالوا له ذلك وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سلوه لما يفعل ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها، يعني لأنها صفة الله رب العالمين فأنا أحبها لما اشتملت عليه من صفات الله جل وعلا ومن توحيد الله رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله رب العالمين أدخله الجنة بحبه إياها. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سورة 30 آية شفعت لعبد، يعني حملها في قبره حتى نجاه الله رب العالمين من العقاب ونجاه الله رب العالمين من العذاب، هي سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 30 آية هذه السورة الجليلة، إنها المنجية التي تنجي من عذاب القبر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح. إن سورة 30 آية شفعت لعبد في قبره حتى نجاه الله رب العالمين من عذاب القبر. فمن أتى بسورة الملك، سورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، فحفظها ورتلها على قانون محمد صلى الله عليه وسلم في التلاوة بإعطاء كل حرف حقه ومستحقه، ثم مراعاة أحكامها تلاوة وصلا ووقفا وابتداء وانتهاء، ثم يتأمل في المعاني التي اشتملت عليها ويتأخلق بالأخلاق التي انطوت بين ثنايا حروفها، ويحاول أن يحافظ على نسبته في العمل بها بفضل الله رب العالمين، هي المنجية من عذاب القبر كما قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى المرء المسلم الذي يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أن يحسن صوته بالقرآن العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أذن الله لشيء، يعني ما استمع الله رب العالمين لشيء مثلما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يعني يحسن به صوته. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يعني لم يحسن بالقرآن صوته، لا أن يرجعه ترجيع الغناء على لحون أهل الفسق والمجانة، فهذا ذنب كبير جليل عند الله رب العالمين. وإنما أن يحسن الإنسان صوته على قانون التلاوة لكتاب الله رب العالمين وآيات. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، وأوصيكم ونفسي بتعهد كتاب الله رب العالمين، والنظر في المعاني المتضمنات بين ثنايا آيات كلام الله رب العالمين، فإن القرآن العظيم نور وروح وحياة. وإن الإنسان إذا أراد أن يعرف عند الله رب العالمين قدره فعليه أن ينظر في قدر القرآن العظيم عنده، لأن القرآن كلام الله رب العالمين كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. فالقرآن العظيم كلام الله رب العالمين صفة من صفات ربكم جل وعلا. القرآن العظيم هو حبل الله رب العالمين المتين، فعلى قدر القرآن العظيم عندك يكون قدرك عند الله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتعهد القرآن العظيم وعدم تعريضه للنسيان وقيام الليل به والتدبر به والعمل بما جاء به وفيه حتى لا يكون حجة على المرء يوم القيامة ويكون الإنسان يوم القيامة مضيعا لكلام الله رب العالمين. وقديما قيل على لسان الصالحين: كم من قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، لأنه يقرأ في القرآن العظيم ألا لعنة الله على الظالمين، يقرأها وهو أظلم الظالمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالأخذ بالرفق وترك العنف ومعاملة الأمور على مقتضى العقل بمقياس الشرع الأغر، والبعد عن التهويش والتهريج في تناول الأمور. فلعلى المرء أن يكون حاد البصيرة ثاقب البصر في النظر إلى مواطئ قدميه. ولذلك كان علماؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان أبعد الناس عن الفتن، لا يخالطونها ولا يواقعونها، بل هم أكف الناس عنها يدا ولسانا وقدما وبدنا. يبتعدون عن الفتن ولا يغشونها أبدا، ولو عرض الواحد منهم على السيف كما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان هؤلاء من المتقدمين رحمة الله عليهم أجمعين. إذا عرض العارض لما كان من شأن الخلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما وقع بين علي رضوان الله عليه أمير المؤمنين ومن كان معه من جهة، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ومن معه من جهة، أو ما وقع في موقعة الجمل حول جمل السيدة المطهرة أمنا المبرأة من كل عيب عائشة رضوان الله عليها، ومن الشجار الذي وقع بين الأصحاب، إذا عرض مثل ذلك في مجلس واحد من هؤلاء العلماء يقول: هذه دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا، هذه دماء طهر الله منها أسيافنا، يعني لم يقدر علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون في ذلك الزمان ثم نغشى تلك الحروب فنتورط فيما كان بين هؤلاء الكرام المكرمين من أصحاب نبينا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طهر الله رب العالمين من تلك الدماء أسيافنا فلما نلوث بها ألسنتنا، وهو قول جليل بليغ. وقد أفضى الجميع إلى ربهم، والله رب العالمين يعاملهم بلطفه الخفي، ولا دخل لأحد بين الله رب العالمين وخلقه، لأن الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله رب العالمين جعل في سورة العصر بالمنهج المتكامل للإسلام الأغر أمرا عظيما جدا: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في معرض حديث عظيم جليل جدا كما هو الديدن والشأن في أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حديث يرويه أبو أمية الشعباني رحمة الله عليه، يقول: جئت أبا ثعلبة الخشني صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت له: ما تقول في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قال: قلت قول الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني إذا خلصتم أنفسكم بالإيمان بالله رب العالمين والعمل الصالح على مقتضى الإيمان العظيم، ثم بالأمر لذويكم وأرحامكم ومن جعله الله رب العالمين تحت أيديكم، ثم لم يسمعوا من كلامكم شيئا ولم يطيعوا من أوامركم حرفا ولم يهتدوا بهداية الله رب العالمين التي أجراها على ألسنتكم، فلا عليكم لا عليكم أن يضل الضال ما دمتم قد خلصتم أنفسكم. يقول أبو أمية الشعباني: جئت أبا ثعلبة الخشني رحمة الله عليه ورضوانه وهو صاحب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت: ما تقول في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ فطرح عليه الآية الماضية السالفة من سورة المائدة، فقال: على الخبير سقط. سألت عنها خبيرا، لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الظاهر أن أبا ثعلبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهم، أن أبا أمية الشعباني قد فهم من الآية أنه: يا أيها الذين آمنوا لا تلتفتوا إلى أحد والزموا الهداية في أنفسكم، فلا تأمروا أحدا بمعروف ولا تنهوا أحدا عن منكر. فهم الرجل هذا الفهم من كلام الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يقول العلماء: إنها هاهنا منصوبة على الإغراء، يغرينا الله رب العالمين بلزوم الأنفس محاسبة ومراقبة، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فكأنما فهم الرجل من الآية أن على الإنسان أن يلزم حدود نفسه، ولا عليه أن يهلك الناس جميعا، وكأن أمة محمد لا تعنيه، فأراد أن يصحح له من تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم له هو نفسه. يقول: على الخبير سقط، لقد سألت عنها خبيرة، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت. انظرها هنا إلى هذا الالتفات البلاغي كما يقول علماؤنا عليهم الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بل ائتمروا بالمعروف، فيخاطب مجموع المسلمين، فهذا جمع مخاطب هاهنا، بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يقول: حتى إذا رأيت، فأعاده إلى ذاته وعدل عن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد التفاتا، لكي يدله تنبيها على عظم ما سيقول له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مقترة وإعجاب كل ذي نفس كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائكم أيام الصبر. يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للعامل فيها بمثل عملكم، يعني يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للعامل فيهن، يعني في أيام الصبر التي قد توفرت فيها هذه الصفات التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حتى إذا رأيت هوى مطاعا وشح هوى متبعا وشحا مطاعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الأيام عندئذ هي أيام الصبر للعامل فيهن بدين الله رب العالمين، الصابر على دين الله جل وعلا وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مثل أجر 50 منكم. قالوا: بل منهم يا رسول الله، وفي رواية: منا أو منهم يا رسول الله. يستنكر الأصحاب رضوان الله عليه أن يأتي في الزمان من بعدهم من يكون العامل في ذلك الزمان له من الأجر مثل 50 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول للعامل فيهن، يعني في أيام الصبر، من الأجر مثل أجر 50 من مثل عملكم، ولم يقل منكم رضوان الله عليهم، وهو ملحظ دقيق قل من يلتفت إليه. قالوا منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، كما بين علماؤنا رحمة الله عليهم بقواعدها. فإنه ينبغي على الآمر الناهي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، رفيقا بما يأمر به، رفيقا بما ينهى عنه، شفيقا فيما يأمر فيه، شفيقا فيما ينهى عنه. أمر جليل جدا هذا الأمر العظيم الذي هو من أصول الإسلام العظيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعبد الله بن عامر رضي الله عنهما: كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس، أو قال حفالة من الناس، والحفالة والحثالة بمعنى، يعني بمعنى واحد، وهو الرديء من كل شيء، كرديء التمر ودقيق ورديء الدقيق وما أشبه. يقول كيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس، يعني ذهب الصالحون. كما قالت عائشة رضوان الله عليها لما سمعت قول لبيد رضوان الله عليه، وهو شاعر فحل من أصحاب المعلقات السبع إلى العشر رحمة الله عليه، وهو الوحيد في هؤلاء الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأدركه. فإن لبيدا رحمة الله عليه من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه رحمة الله عليه سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم الشعر وصوبه له. يقول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ قال: صدقت. قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ قال: لا، في الجنة نعيم لا يزول. فصححه له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول لبيد رحمة الله عليه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، يعني في نواحيهم وتحت جناحهم وفي ظلهم، ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. والخلف هو السيء ممن يخلف، والخلف بالفتح هو الصالح منه. يقول لبيد رحمة الله عليه: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، وهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضوان الله عليها وقد عمرت بعده: رحم الله لبيدا، ما كان يقول لو أنه أدرك زماننا، مع أن زمانها من زمانه لا يعدو إلا يسير زمان. فسبحان الله العظيم. تقول عائشة رضوان الله عليها: رحم الله لبيدا، ما كان يقول لو أدرك زماننا. ويأتي عروة بن الزبير رحمة الله عليه فيقول: رحم الله عائشة، فما كانت تقول لو أدركت زماننا. ويأتي سعيد بن المسيب رحمة الله عليه فيقول: رحم الله عروة، ما كان يقول لو أنه أدرك زماننا. وسعيد هو خير التابعين كما هو معلوم علما، وأويس خيرهم عبادة وورعا. والزمان غض، والزمان ما زال متصلا بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان. والخير عام وقد طم وبلغ الربا وجاوز به الماء الربا واشتمل على كثير مما يحبه الله ويرضاه. ومع ذلك يقول الواحد منهم: رحم الله فلان، فما يقول لو أنه أدرك زماننا. واليوم تقول أنت، تقول: رحم الله سعيد بن المسيب، فما يقول لو أنه أدرك زماننا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما، كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبتك بين أصابعه، يعني كانوا هكذا مختلطين في أمر مريج ويشهد الله رب العالمين أنه وصف للزمان على لسان النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا؟ قال: يا رسول الله، ما تأمرني إن أنا أدركت ذلك الزمان؟ قال: خذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العوام، أو قال أمر العامة، وهو حديث ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بالرفق، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى به عائشة رضوان الله عليها، فقال: يا عائشة، إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فاللهم صل وسلم على الرفيق الشفيق الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين ناميين متصلين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما جالسا ومعه عائشة أمنا رضوان الله عليها، فمر يهودي فقال: السلام عليك يا محمد، والسلام الموت. وكانوا يحرفون بالسلام ألسنتهم دعاء على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الله رب العالمين من مثل هذا الذي يتأتى بالقدر من أمثال هؤلاء الذين هم إخوان القردة والخنازير. فأما عائشة رضوان الله عليها فلم يقر لها قرار، فقالت باندفاعة الحق على لسانها: السلام عليكم أنتم، يعني الموت عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله، أما سمعت؟ قال: سمعت ورددت، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه، يعني دعوا علي فرددت عليهم الدعوة، تستجاب مني دعاء عليهم ولا يستجاب لهم في شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: مهلا يا عائشة، إن الرفق لم يدخل في شيء إلا زانه، ولم ينزع من شيء إلا شانه. وفي وصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن استوصاه، يعني من طلب منه الوصاة، فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. يقول له: أوصني يا رسول الله. يقول: لا تغضب. وهي وصية جليلة جدا. إن علماء أنا رحمة الله عليهم يقولون إن يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا صلوات رب البرية وسلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما لقيه الشيطان متمثلا فقال له: هل لك من سلطان علي؟ وهل لك من مدخل إلي؟ قال: لا، ولكنك شبعت ليلة فثقلت عن الصلاة، فهذا ما أصبته منك. قال: لا جرم، لا أشبع من بعدها أبدا. فقال له الشيطان: وأنا لا جرم، يعني حقا لا أنصح لمسلم بعدها أبدا، يعني قد دللتك على مدخلي إليك، هذا أمر عجيب، لا أدل مسلما بعدها على مثل ذلك أبدا. إلا أنه يدل، لأن الله طمس بصيرته. فإن بعض الأنبياء في الأثر المروي لما لقي الشيطان قال له: كيف تنالون من ابن آدم؟ قال: لا ننال مثل ما ننال من الغضوب. إن الرجل الحديد، يعني الرجل الذي فيه الحدة وفيه سرعة الاندفاعة وعظم الغضب، إن الرجل الحديد إذا ما غضب تلقفناه وتقاذفناه بيننا، يعني بين مجمع الشياطين، كما يتقاذف الصبيان بالكرة. فعليكم بالرفق عباد الله، وكونوا بعيدي الغضب جدا، وكونوا حاضري الأنات، حاسمي الحزم على واقع الحلم. فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعدل لنا موازيننا حتى لا تضل بنا أفهامنا وحتى لا تزيغ بنا عن سواء الصراط أقدامنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، يعني الذي يسرع الرجال، يعني ليس هو ذلك المصارع العتي العاتي الجبار الذي يأخذ الرجل على أصبعه فيطوحه في مطاوح الهلكة حيث لا يكون إلا في مزجر الكلب، ليس كذلك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وإن كان في بنيته على الضعف الباب والكامن، كل ذلك مشتمل عليه بدنه، ولكنه شديد في دين الله رب العالمين، كما بين نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. عباد الله، إن من التواصي بالحق أن يوصي المرء نفسه ويوصي إخوانه بأن الأمر لله، وأن الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يفرض نفسه على مولاه، وأنه في لحظة تحدث الصلحة، وأن الله رب العالمين ما أراده من أمر كان، وما لم يرده لا يكون بحال أبدا، وأن أحوال العالم إنما يدبرها الله رب العالمين، وأن ما يتأتى على الناس في أحوالهم الخاصة والعامة كل ذلك واقع عليهم بسبب مخالفتهم لأمر الله رب العالمين وأمر نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ضرب لنا ربنا جل وعلا الأمثال في القرآن العظيم مما كان من قوم سبأ إذ متعهم ربهم جل وعلا بجنتين عن يمين وشمال مع مغفرة سابقة وعفو كامل شامل، فلم يتأت منهم إلا الكفران بنعمة الله رب العالمين، فسلب الله رب العالمين منهم النعمة، وهو قانون الله رب العالمين في خلقه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني لئن كفرتم بالله رب العالمين فجحدتموه. ولكن لأن الكفران ها هنا في مقابل الشكران في الآية، فهو كفران لنعمة الله رب العالمين، فاشكروا نعمة الله رب العالمين عليكم، لأن الشكر هو الذي يقيد النعمة في ساحة بدنك وعقلك ودارك وولدك. وأما إذا ما أتى الكفران بالجحود للنعمة فهو السلب عن قريب أو بعيد، نسأل الله رب العالمين أن يعفو عنا أجمعين. يقول الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن الشكر للنعمة شكر لله رب العالمين على نعمائه علينا يكون على ثلاث طبقات. فأول ذلك أن تعترف بالنعمة باطنها، وأن تلهج بالثناء على الله رب العالمين الذي أنعم بها عليك ظاهرا، وأن تصرف النعمة في مرضات الذي أنعم بها عليك والذي أسداها إليك. وإذا اعترفت بالنعمة باطنا ولهجت بالثناء على الله رب العالمين الذي أنعم بها عليك ظاهرا، ثم صرفتها في معاصي الله رب العالمين، فلست شاكرا للنعمة، وإنما الأبعد كافر بنعمة الله رب العالمين. وهذا ملحظ دقيق جدا قل من يلتفت إليه من المسلمين الصادقين، لأن الواحد منهم عندما يرضى بنعمة ربه عليه ثم يلهج بالثناء على الله الذي أنعم بها عليه ثم يصرفها بعد ذلك في معاصي الله رب العالمين، يظن أنه ما دام قد لهج بالثناء على الله جل وعلا بالنعمة التي أنعم بها عليه قد أدى حق الله رب العالمين عليه. والحق أنك لا تكون شاكرا للنعمة على وجهها الصحيح إلا إذا صرفت النعمة في مرضات الذي أنعم بها عليك، فالمال يصرف في مرضات الله جل وعلا صلة للأرحام وعطفا على الأيتام وأخذا بكل ما يرضى عنه الله رب العالمين من سبل الإنفاق. والصحة إنما تكون في حال الشكر لله رب العالمين عليها بإفنائها في طاعة الله رب العالمين. إن الإنسان إذا ما أراد أن يقيد النعمة عنده فعليه أن يأتي بالقيد ثم يشد النعمة من قوائمها ثم يختمها بخصامها ثم يجعلها مقيدة بحلقة داره لا يمكن بحال أن تعدو عنها ولا أن تذهب منها. فأما القيد الذي تقيد به النعمة فهو الشكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أن الإنسان إذا جحد نعمة الله رب العالمين عليه فإن الله رب العالمين يسلب النعمة عنه، وأن الإنسان إذا أذنب الذنب حرم الرزق، وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وأن الإنسان إذا ما عرض نفسه للذنوب والمعاصي فإنه يعرض نفسه للسخط والغضب من الله رب العالمين. عباد الله، اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله تبارك وتعالى هو مصرف الكون، وأن ما يحدث في الكون من أحوال من خلق الله رب العالمين فكل ذلك بقدر الله رب العالمين. واعلموا أن الذي يملك النفع والضر هو الله رب العالمين، واعلموا أن الله رب العالمين أقدر عليكم منكم على ما ملكت أنفسكم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر على صحابي يجلد عبده وقد أخذ الغضب منه مأخذه، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلف يقول اعلم أبا مسعود، يقول وأنا لا أعقل من شدة الغضب فلم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اعلم أبا مسعود. قال فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الصوت من يدي من هيبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال قلت هو حر لوجه الله يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلنا على أنه هو القاهر القادر، وأنه ذو القوى والقدر، وأن الله على كل شيء قدير. عباد الله، علينا أن نعرف ديننا، وأن نتعلم أحكام شرع ربنا، وأن نتمسك بالهدي الظاهر والباطن من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذ قد عرفت فالزم كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وثقل موازيننا وأصلح بالنا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تعف عنا، اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم افتح لنا في القرآن العظيم فتحا مباركا، وافتح لنا في قيام الليل فتحا مباركا، وافتح لنا في الحفظ فتحا مباركا، وافتح لنا في الذكر فتحا مباركا، وافتح لنا في الدعوة إليك فتحا مباركا. اللهم لا تستبدلنا يا ذا الجلال والإكرام، واغفر لنا يا مولانا بمنك وجودك وكرمك وأنت أحكم الحاكمين. اللهم اجمع بيننا وبين نبيك صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم آتنا القرآن العظيم وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار. اللهم علمنا كتابك العظيم ومسكنا القرآن العظيم، اللهم مسكنا القرآن العظيم، اللهم مسكنا القرآن العظيم، واجعلنا من العاملين بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، واجمع المسلمين يا رب العالمين على قلب رجل واحد يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين. اللهم اجمع المسلمين في كل مكان من أرضك يا رحمن، اجمعهم على قلب رجل واحد، وأزل الخلاف من بينهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شمل المسلمين، ووحد كلمة المسلمين، ووحد صفوف المسلمين، وأبعد عن المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وجحود الجاحدين وعنة المتعنتين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا أرحم الراحمين ويا أحكم الحاكمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم استر عورات المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اغفر للمؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. اللهم لا تدع لنا برحمتك وكرمك في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في جمعنا هذا، عاصيا إلا هديته. اللهم لا تجعل فينا عاصيا إلا هديته، ولا مقبلا إلا أخذت بيديه، ولا مدبرا عنك إلا قربته وأقبلت عليه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا عيبا إلا سترته، لا تدع لنا عيبا إلا سترته. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها يا رب العالمين، وأحلنا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.